فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دقيستيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامج كالروحة قد بدعا وأدكم أقليسانا وحاكمدا إن كدو بقل أسكري أوليو بوريس لو قدلي دقالة دي عصلا إيشالي كدعييد إعاتو وركي أقدم بيد دقالة داسي إيا مكتب كورفافين تحركة الشباب المجاهدين أو باهي سوردا لغو حسوقي عيد مدى ليو بوريس أياد كدو قيس الدونتان برنامج كا mid kamida ducada ku nool muqdisho oo eray suuganeed ku cabiray geelida allah u naxariistay sheekh nuur macan abdirahmaan isbitaalka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud oo dib loo furay qodobadaasi xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan oo ku saabsan geelida iyo kelimaadkii taxanaha ahaa ee sheekh xasan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka oo mar kale iyo dhuuxa تويتوا أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين مجمعة سدح يلباتن كبشة ذو الحج سنة دكون أفر بقول أفرتني سدح ده هجرقة وافق سنة كو يلباتن كبشة تضبات سنة دلبدا كون يلبي يلباتن كإميلاديقة أنكو بلون برنامجك. مكتب كورفافين تي حركة الشباب المجاهدين أيام مانتا باهيي صورا موجين أيا دقالكي كدعي يد إعاتو هالكاس أو لغولايي إن كبادن سيديتن يتضبا أسكري صورا دا أيا لو أركي عيدن كاليو بوليس أو قلن كي دنبا إشالي لغولايي دقالة داسي سيدوك لو حد أركي ساا قاديد خب يسانة دا لغفورتاي عيدا مدا وريه هنا محمد علي أياسو إغي سورده ونو شرحاي محمد أد بادو ما تسنتاي محمد داهر مكتب كورفا فينتا يا حركة مجاهدين تا الشباب يا باهيي سورده ورده لغو حسوقي عيدما دا ليو بوليس إغلين كي دنبا إشالي لغو قادي حريه عيدما دا سيكولها ينيد يعاتو إدعا حد بيناتك كالقيبية إتوبية يا سوماليا حركة مجاهدين تا الشباب يا شاكتاي إن ورده سيكو دلين إن كبادن سيديتن يتضب أسكري أو إتوبيانا أين سيدوك لكسو فرتين هب جديد يسانه عيدان ciidamada inuu waxay dul tageen meedadka ugu yaraan 87 askari oo kamid ahaa maleeshiyaadka lagu xasuuqay weeraradii lagu qaaday xiriyaha yeed iyo caato waxaana suuragal ah in qasaaruhu uu sii kordho ayuu yiri sargaal u hadlay xarakada mujaahidiinta al shabaab oo u waramay idaacadda islaamiga ee al andalus sawirada la baahiyay ayaa waxay barnaanka soo dhigayaan dagaaladii cuslaa ee shalay lagu soo afjaray ciidamada liyo police iyadoona la arkayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab oo gabi ahaanba si buuxda ula wareegay saldhigga ay ku sugnayeen maleeshiyaadka ay soo tababaratay dawladda xabashida ee Itoobiya. Ciidankii liyu boolis ee ku sugnaa halkaas ayaa u qaybsamay wax dhinta iyo kuwa dhaawacmay, waxaana markii aad daawato sawirrada ku soo baxaya in dagaalka meesha ka dhacay uu ahaa mid aad u xoogan, isla markaana lagu soo afjaray maleeshiyaadkii ay ku faani jirtay xabashida Itoobiya. Meydada aad u tiro badan oo ah ciidankii lagu xasuuqay dagaaladii qaraara ee shalay dhacay oo bilqan ayay soo bandhigayaan sawirrada uu baahiyay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiin al-shabaab ee inta badan ciidankii liyu boolis ee la soo bandhigay meedadkooda ayaa waxay rasaastu ka haleeshay madaxa iyo qaybaha sare ee jirka waxaadna arkaysaa tira askar ah oo ay maskaxdu ka soo daadatay iyo qaarkood oo isgarab jiifa iyagoo meedad ah waxaa intaasi dheer oo ay sawirradu soo bandhigayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacanta ku dhigay qaar ka mid ah askarta liyu boolis oo ay ku adeegato dawladda xabashida Itoobiya ee kuwaasoo gacanta lagu dhigay muddadii uu dagaalku socday qaar ka mid ah ciidamadan ayaa waxay mujaahidiin idintu ka soo saarayaan guriyo cooshada ka sameysan oo ay ku dhumaaleysanayeen tani ayaana bannaanka soo dhigaysa xajmiga uu leegyahay qasaaraha kala duwan ee maalintii shalay ku habsaday ciidamadan sawirradu waxay sidoo kale muujinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dab qabadsiiyay xariihii ay weerareen iyo sidoo kale mujaahidiinta oo gabi ahaanba la wareegay deegaanadii ay weeraradu ka dhaceen taasoo maragma doonta ka dhigaysa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maalintii shalay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta dhammaan deegaanadii lagu dagaalamay waxaa sawirada la baahiyay lagu arkayaa gaadiidka dagaalka oo ay mujaahidiinta ka faramarojiyeen askartii Liubolis ee shalay lagu soo afjaray dagaaladii cuslaa ee ka dhacay deegaanada Yed iyo Caato oo dhaaxad beenaadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Itoobiya. Kaamirada ayaa sidoo kale soo qabanaysa ciidamo aan dhig la qabta lahayn oo ka firxanaya difaacyadii ay kaga sugnaayeen deegaanada Yed iyo Caato, iyadoona sidoo kale la arkayo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo baacsanaya firxadka ciidankii ku sugnaa xiryaha la weeraray. Ciidanka Liubolis ayaa ah maleeshiyaad ay tababartay dowladda xabashida Itoobiya, kuwaas oo ay ugu talagashay inay u ilaaliyaan xuduudda dalkaas. Maleeshiyaadkan ayaa waxaa lagu xusuustaa tacadiyaad xanuun badan oo ay u geysteen dadka muslimiinta ah, waxaana tan iyo shalay markii la baahiyay qabarka la xiriira weeraradaas aad ugu farxay dad badan oo si dhow uga warhaya xadgudubyada foosha xun ee ay ku kaceen ciidamadan. Xasuuqan aadka u daran ayaa waxa uu dhabarjab xoogan ku yahay dowladda xabashida Itoobiya, taasoo ciidanka la laayay ugu talagashay inay teed uga noqdaan weerarada kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxaana muuqaalo horey loo baahiyey ay saraakiisha Liubolis ku dhowdaba ku faanayeen inay Yed iyo Caato ka difaacayaan magaalada Addis Ababa. Dhaqdhaqaaqan aad aragto waa midka Addis Ababa nabadda ay ugu degan tahay, ma aha ciidankani ku deegaanka oo keli aha amnigiisa sugaa. Ciidanka halkan degani wuxuu u degan yahay halkan oo halkan amnigiisa ka sugaa 10 deegaan ee Itoobiya ka kooban tahay. Sawirada uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa si dhaqsi leh ugu baahay baraha bulshada, waxaana goobaha lagu nashriyey ka mid a mareega lagu baahinayay warar la xiriira in ciidankii ku sugnaa Yed iyo Caato ay iska difaaceen mujaahidiinta, balse la tusay meydadka askartii ku sugnaa halkaas oo si aan naxariis lahayn ay u xasuuqeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Markii la faafiyey sawiradan ayay dadku aad iskula dhex qaadayeen baraha bulshada, waxaana dad badan ay ku tilmaamayeen in kani uu yahay gumaadkii ugu xumaa abid ee lagala duldhaca maleeshiyaadka Liubolis. Sawiradana ay laabta u qaboojin doonaan dad badan oo dhibana u ah gaboodfallada xanuunka badan ee ay geysteen ciidamadan. Xaaladda Yed iyo Caato ayaa degan, iyadoona dadka deegaanka ay ku faraxsan yihiin in laga dulqaaday maleeshiyaadkii dhibaatada ku hayay, waxaana suuragal ah in khasaaraha ka dhashay dagaaladii cuslaa ee shalay uu sii kordho maadaama xogtani ay tahay tii ugu horreysay ee ku aadan duulaanadii lagu soo afjaray ciidanka Liubolis ee ku sugnaa deegaanada Yed iyo Caato oo ka tirsan gobolka Bakool. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. markaan ku soo dhawaada xalqada lixaad ee xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan caawa waxa ay ku saabsan tahay geerida waa kan sheekh nuur maxamed abdulrahman allah u naxariiste khilul qur'an yusaddiduhu khuluqul qur'an wa yurshiduhu yas'a fil ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqq قل المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. الله سبحانه وتعالى وحليه نفكس تقريد دمي haddee haddii geeridaasu ay laga maarmaanto ruuxa ay dhaafayso noolaha oo dhan makhluuqaadka oo dhan haddii saa ku tahay, nafka saaday sidaa ku tahay, dadku geeridaas ruux ammaan uga jira ma jiro, ruux ammaan uga jira geeridaas ma jiro. Taas waa inaan ogaano. Maxaan markaa aniga markaan rabo inaan geeridaas iyo arrimaheeda dhuuxo aan ku dhaqmo, maxaa iga aadan? geeri baajisteeda adigu dhuuxin meesha kuna dhaqmayso ma baaji kartid, laakiin maxaa kaaga aadan? Ilaahay wuxuu ku imtixaana intaadan dhiman, xumaan iyo wanaagba waa ku imtixaana. wanabluukum bisharri walkhayri fitna, waxaan idinku jaribaynaa oon idinku imtixaanaynaa wanaaga iyo xumidaba. gaalnimo ayaa albaabada taagan, ilaa xumaan oo dhan gaalnimo ugu weyn. waxaa taagan wanaag, yaa taagan islaamnima ugu weyn, wanaag oo dhan. labadaasa alla bal midaad xula lahayd intaadan dhiman ayaad haddaba ka fikiraysa. labadaas gaalnimadii waatan waa taalla, lacagay leedahay iyadoo la leeyahay ay taalla. adigana waxaa laga rabaa inaad waa dhimanaysaahe aadan islaamnimo waxaan hayn ku tegin. le alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayay in alaale inta adduunka ambabaxda ee aakhiro aada iyagoon wadan islaanima gaalnimo wata berri waxay jeclaanayaan inay muslimiin noqdaan rubbamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin oo sidaasay u tamaniyaan u rabaan islaam adduunka ka qaataan si aakhiruu badbaadaan adigoo marka geeri hurimaysid laakiin saad islaannimo marka geeridu ay kugu imaanayso islaannimo adoo ku sugan ay ku ugu soo beegmi laheeday inaad dadaal iyo duca u gasho waa inta kula siman oo aayadaha ku saabsan iyo xadiista ku saabsan sidii loo diyaargaroobi lahaay inaad haddaba dhuuxdood ku dhaqanto waay saa darteed allah wuxuu yidhi markuu ka hadlayay يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حد إيمانا إذن كون مسلمين أحين إسلامك لغارة بن حوية وإسلامك كتابك يا سنة سيدة الله أوتي عمر رسولك يسوء تلامه دادك دغنك لينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيسر ردان عليه مهاجرين أنصار إسلامك نوع عاسة وإسلامك ألا كله أضان وذان الدنيا كسو أم ببحن آخر أنا ana abuur ana iskale ana u taliye haddaad wax garato adoon islaannimo wadan oo sidii aan u rabo ah waa sida kitaabka ee sunnada ay ugu tilmaantahay nabi maxamed kaleey salaatu salaam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhum iyo fuliye u fahmeen u fuliyeeni ha ka soo amba bicna isku soo dhiman moodki adigu kama fikir karto adigu hadda ma baajisaa ma dib u dhigaa dibna uma dhigi kartid mana baaji kartid laakiin waxa kula siman waa inaad islaannimada ku dhigtaa islaannimada waa inaad ku dhigtaa aayaadku siday u tilmaameen waa inaad iyo dhuuxda ku dhaqantaa hadday tahay axaadiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam say u tilmaameen waa inaad iyo dhuuxda ku dhaqantaa hadda nimanka lagu leeyahay maaniso waaye waa haddaba indheergarad waaye berri ayagaa qaraha markii jahannama saamigooda noqoto caqli haddaan lahaa lahayn ama wax maqli lahayn yaa asxaabu sicir ma naqaanin ibliis ma raaci lahayn waqaaluu low kunnaa nasmacu aw naqilu ما كنا في أصحاب السعير ولذلك قوفك عقلي قاله إيه بني آدم عقلي قال سيهاي سروح أحشيدان مرة عكرو كيري وحا كدن بيون أطبابو شيسها ما قرت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت روح عاقلك هو وحكرتك وروح نفتي سلح سابتما كيري ويكوسو سعطاهي حقي حالك مرة أنا أقول حسابته وعمل لما بعد الموت جيري وح كذا ما نقوش غيو والعاجز دبالك ومن أتبع نفسه هواها نفتي روحها وحي حيسيس دبالك غي وتمنى على الله الأماني ألا كرجي سنيد ديلو كوي شيء أو ربعين ولا أنا وجنة قلة أسوديتي أنا ما كوز عضة وح قاتي وهوذو أن رعيا واي وروحه الله رب العالمين الرسول كيسي رسالة الله صدر وحو الرحمن قفك إن يردو حكو رغموها أما انت كسورتها ودودة أوله حال الله حوليها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ربك سرتاجي قفك كبغ إن بري ربه سرتاجي وما يقوم الناس لرب العالمين مركا ونهى النفس نفت أديد عن الهوى أديد فإن الجنة هي المأوى جنة هو يسع أما مثلك لي حد شهيدانا أشوغ بحي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الواتي إذا كان الذي سهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا مالك إن شاء الله تعالى إنا نروحنا أيانا لك الربع دقال كان لقاد ديما إلى إسلام مدى لقاعلي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا قال إذن كد ديميس الدقال حديتها هذا إيه حديتها هولبا inay diinta islaamka idin ka celiyaan intay ka timaado kuma deynayaan hadayba awooda qofkii jaaniskaas ay ka helaan waa khasaare uma yirtadi minkum can diini fa yamutu huwa kafirun fa ulaika habidat a'maluhum fi dunya wal akhirati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun annajuna manhum wa kuwa la halgamay innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah kuwa in la rumeyi diintooda meesha ay ku halisgelaysay kala qaxay ee fii sabiilillaahi ku halgamay kuwaasaa ah raxmadda ilaahay kuwa rajeyhaya adiga waxba kaama saaree iyay haddaba diintaada saad u difaacaleed halganka ku saabsan iyay kaa daahayn ina ku rimaysid walidaalika alla xoole xataa haddaad rabto inaad iska dhimato ma dhima kartid adugu wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaahi kitaaban mu'ajala saa darteeda dadkii wanaagsanayo alla uu yihi inaad ku daytiin laydinka raba si kastoo loo laayo ma jilco jirin famaa waxanuu lima asabahum fii sabiilillaahi wamaa dacafuu wama istakaanuu wallahu yuxibu saabiriin. Marka geeri waxaan haddaba rabnaa saxaabadii radiallahu anhum saasay u fahmeen, saa darteeda dagaalka kama waaba jirin, maxali geeri kama cabsan jirin, waxay og yihiin inaad cid dib u dhigi karto aysan jirin. Walidaalika Khaalid ibn Walid radia allahu anhu waxaa laga wariyay inuu wari markuu xanuunkii arko u muuqda inuu geeriyo rabo, oo wuxuu wari intaasoo dagaalaan kala wari korkayga meel fayow kuma taallo, amba seef ama war amba falaara ku taalla, wahaa ana alaana amuutu calaa firaashi, firaashkaygaana ku dhinto wahaya wari falaa naamat acyunuljubana, fulayada indhahooda waqaysan hurdina wari. Marka dagaal la galo haddaba geeri sooma dedejiyo, dagaal laga baaqdana geeri ma daahiyo. Taasina intaas ayaan ka leenahay insha allahu tacaala. ilaahayna maaragtay islaanimada annagoo ku sugan ilaahay hana oofsado. walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. Nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, man kaana aakhiru kalaami laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna, kuwaas iyagoo afka ka yiri uurkana ka rumaysan, addiimahana waxay farayso ay inay fuliyaan diyaar u yihiin kuwaas allah nagu daro. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. الرأي من كان متكمدة دعادة كنول مقالة مقدشه وإري السوغانيت كعبرية جيريد الله ونحرسته شيخ نور مع عبد الرحمن. الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة في رثاء الشيخ العالم العلامة الشيخ المجاهد المفصل شيخ نور مع عبد الرحمن رحمه الله تعالى واسكنه الله فسيح جنته. أتانا من الناعي رزيات عالم به تذرف العينان والقلب يألم فقد ذاق طعم الموت قبله أحمد وليس الذي قد مات بعده أكلم ولكن موت العلماء رزية كذا ثلمة فلا تسد وتصدم سيبكي له محرابه ودروسه ويشتاقه جم من الناس يضخم فقد كان بالتوحيد يصدع والهدى وقد كان للإسلام يعلي ويخدم وما خاف في الديان لو مات لائم وللشيخ في المدى مواقف أعظم فقد كان جنب الحق دوما مناصرا وللباطل الزهوق قد كان يضحم بك العين تبكي ليتنا كنت باقيا ولكن لا يبقى سوى الله مضعم بفقدك يا نور تهز فؤادنا وما زلت تعيا في القلوب وتنعم فقد كنت أعداء الإله مجاهدا كذلك أحباب القصور وتفهم سنشهد يوما ما أمام ملكنا أيا رب عبدا كان بالحق يبرم ستؤجار ما أبغيت إرثى نبوة بإذن إله لا يبور ويفضم أيا رب فاغفر للفقيد ذنوبه فتجزيه بالفردوس فضلك تكرم فمهما يعيش المرء يوما سيرحل وكل إلى دار القرار مقدم فإنا من الرحمن صرنا جميعنا وإنا إليه راجعون ونحكم فلله ما أعطى وما منا يأخذ وما ربنا يرضي نقول ونظيم وكل لدى مولاه وقت معين ونصبيض ما منه أتانا ونسلم هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. هجاك شيخ حسن حسين آدم وشرح كتاب رياض الصالحين أي حل إذا قارك سوقاته نانكة وقرآن كي يصنض أقود داويه مسلمين تا قبتن عاوح وشيقك هذا يا سحرك جنك يا إشة قابك لو داوي حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدث محوش أبو سلمة صاحب بدي أن رسول الله رسولك الله قال إنه يجري صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالآذان آذانك إذا نودي بالآذان آذانك دي لو دواقو سومالي دو آذان بإسكا دغانو وي ميدان عربي غنو وآذان طيب ويرجيدنا إذا نودي بالآذان آذانك دي لو دواقو دواق الصلاة دي وقتي إنه قال كو أوغيسين يا الآذان والإعلان وإن وخ لو أوغيسيو أدبر الشيطان وشيطان كبا اسم جيرو عرري له ضرات نسقو النافله يعني ذكر ياس يو آذانك يو ياهي توحيد كيساس أي عليس كهيا سيدا قاديد كقارك مركو وح علوس لصارو أي نفكت مادو دميرها أيو بغلا يوح لميدا مركو عليس وذكر يا إلهي نبسانو أيو أيو لنفت يو لنف قريا طيب له ضرات نصقو النفوها تي حتى لا يسمع الأذان سوسا آذانك أمقل أيو إسدقت ريا بو قاسو إسكوشي دين وحاسو دلدل يا مركا حديدين هاي إنه دوقة ما قلوه آذانك توحيدك إنه مقر فإذا قضي الأذان أذانك ما كلا دمي أقبل وأصوم ما تشير هيا مدالو وماشنا كقاتين قل يا وارد تدك القرآن كسارة جنك يسحر كي إيش تدك كتو في تدك الدعوة بريها أذو صوب بطني ما قال وحي ما قال قل يا وارد القرآن كي تسب الله من روح ويكون أذامان إلا وحن إيشن إيه سحر كان إيه جن كان وحن رونا شيادين باوضة إيش الشيطان باق هذا لما كان روح إلى إنسان يسود قوم يتبعه أم عاين واحد يجينا الزمالي ذو إيش هذا جن باق هذا يا قرين كذا كسران باق هذا مركي إيش الروح كل عضو الروح با إيش جن كي بأفكار ذكوه الله يواكما هبلوي مع قربت مع قربت وذاتك وأن أبقي ورب وما يسأذو ما يربط كفر إذا الله الله إيش كاتو شيء نيكا كل آدي جن باقا دو كل مان وحاسو دمرك إن لغو آدام آدان كان لغو أفوفو وشي قيمة بدنوي ميشان مركا فإذا قضي أقبل هناك قاعدة للمعالجين إليه هل كان هيك قاتو وإذا انفعيسا مركا وحيا باس علاجين يسو لبقى عدال لغادا التكرار والاستمرار التكرار والاستمرار شيادين تو لبجد باستعمال الروح المسلم كأي كرر دعيا إنه سن عاف ما دينين حنون كي كوسوا العلم ويكذبوا ويكذبوا ويكذبوا ويكذبوا إن ديب كل كوسوا العلم لا أد آمنته إن هذا دعوة لهاي وانقراء حكوت ترينين واسبتار حكوت ترى أي كعقد داري باش إلى وقت دم بعد قاعد إجت دعية أنا سكوا طبها الله يجي فراي قاعدة هذه قاعدة الشياطين شيء كل علم الروح أدب كل علاه وآمنه إنه سرعة في ماذا ما راح كقب كل ذا كقب حق أبد لك تمرج وأنها أبد نينك معالج مركب حال جربها طريقة وشيطانك استعماله يعكس إنه استعماله روح القرآن ككل علي تضباطنا آية كرسي الله بقول كن آية كرسي صار هنا شو تشين هذول العليا يا ذو جوكتي التكرار والاستمرار إلى آمن الشيطان كنا ندالي نوسك عرره سوم حكادا دعي روح سودي بكو يقول العلم هي كل برنا وقو ورر هي إلا واتصل وده بتشيق وحروح آمن إياه أما قاري إنه قوسته قوسشون هو خطر هذا دقلي ما هي معالج كي يروح عن صنبه وحال جرب أيه ونا إني الطريقة استعمالا وآه شيء ذكرها أما دعاءها أما قرآن كي إني كل العليان حقنا أي شوكتيان ويسن كدالين إلى وشيطانك آمنوا نين كان ومدالي أقول لكم بل ملك لها بركة للرادس وماشي إسكا قطبوا هذه قاعدة قاتلين هذا مركز العقلان كو قاتل إن شاء الله ما دام حال عشر كنا كبا أقضي أنت وقفت داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waxaa dib loo furay isbitaalka degmada Eeldheer ee wilayada Islaamiga ah Galgaduud munaasabada lagu furay isbitaalka waxaa joogay waliga Galgaduud iyo odayaal dhaqan goobta ayaa laga sharaxay qalabka isbitaalka yaala bismillaahir rahmaanir rahiim magaciiga waxa la yiraahdaa Dr. Harbi Shiraa Ahmed waxaan ku takhasusay dhaqtarka cudurada guud iyo haweenka qalliinkooda waxaan halkaan u imiday inaan dadka isbitaalka Eeldheer jooga aan iyo Galgaduud baa inaan daaweeyo isbitaalka waxaa la aasaasay muddo aad u fog laakiin isbitaalka hadda ayuu si toos ah u shaqo bilaabay. Waxaan ku faraxsanahay isbitaalka inaan ka howlgalo. Isbitaalka waxyaabaha haddaan soo koobo, waxyaabaha ugu muhiimsan oo yaalla waxaa ka mid ah mashiinka la yiraahdo ELS machine. Xataa waxaa laga yaabaa isbitaalaad waaweyn oo ku yaala Muqdisho inaan laga helin mashiinadaas. Waxaa ka mid ah wax loo yaqaano ELS machine, waxaa ka mid ah biochemistry machine, waxaa ka mid ah mashiinka la yiraahdo CBC machine, qofka si simple ah u sheegaya jirkiisa waxa infection ku jira. Waxaa ka mid ah mashiinka loo yaqaan oxygen therapy, qofku hadii uu oxygenkiisa uu down yahay amba samabadu xiran yihiin lagu xiro. Waxaa ka mid ah wax loo yaqaan radiology, raajada nooc kasta ay tahay way rakibay tahay hoolkaasina ku jiraan. Waxaa ka mid ah wax loo yaqaan OT department, OT department qalliimada oo complete ah oo maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma qadaro dhaawacyo fara badan hadii isbitaalka la keeno in ka badan 100% hal mar la geli karo OT-ga. Waxaa soo noqday diyaar horno isbitaalku yileen agabkana waa lagu soo kordhiyay. Waxaa ka mid ah ultrasonic graph, computerka lagu ogaado hooyada uurka leh iyo midda aan uurka lahayn iyo dadka caadiga ah oo xanuunsan beerka iyo kilyaha iyo wadnaha iyo xameetida iyo kaadiheysta ka xanuunsan ayaa lagu ogaadaa. Waxaa kaloo ka mid ah mashiinka noo yaalla electrocardiogram oo loo soo gaabsay ECG. ECG macnaheedu ay tahay electrocardiogram. Wadnaha shaqadiisa, functionkiisa, sida uu shaqeynayo, wadnaha masla shaqeynaya, masla shaqeynayo, ayaa lagu cabirayaa. Mashiinkaasna waa muhiim, waxaa laga yaabaa isbitaalad fara badan oo aan Muqdisho ku yaalla. Aniga ogahay muddo badan ka shaqeynayo isan aadin, laakiin dadka deegaanka halkan u dhashay ay mas'uuliyadda ay qaateen, annagana naga soo wadeen xarumaha aan ka shaqeynay, aan go'aansanay inaa dadkeena iyo dalkeena iyo diinteena aan u shaqeyno. Inta aan joogana waa idin shaqeyn doonaa Ilaahay idinkiis. Isbitaalkan dhakhaatiir horta ka shaqeyn jirtay ayagoo sharaf badan oo karaamaysan ay ka tageen, anigana insha Allah ta'ala inta dhiman ayaan ka shaqeyn doonaa. Mid kamida gudiga isbitaalka ayaa faafayn ka bixiyay maraaxishii uu soo maray isbitaalka. Intaas kadib waxa maanta aan isugu nimiday isbitaalkii Ceelleer furitaankiisii oo aan maanta taaganahay xafladiisii iyo furitaankii. Isbitaalka waxa la dhisay 1990-kii bishii 7-aad ayuu dhamaaday dhismadiisu. Intaas ka bacdi isbitaalka wuxuu soo maray marxalad dheer oo aan lagu koobi karin halkan. Wuxuu ahaa isha kaliya oo u iftiinaysa oo u furan degmada Ceelleer. Ilaahay baa ku mahadsan isbitaalkii sidaas u shaqeyn jiray, heerkaas kala duwan uu soo maray. Mararka qaarkood waxaa naga saacidi jiray jaaliyadaha Soomaalida oo u dhashay oo Ceelleer ku abtirsada. Mararka qaarkood waxaa marmarka qaar kasta naga saacidi jiray ayaga laftooda hay'ada gaar oo yaryar oo sida marmar ay bishaar ka bixiyaan iyo marmar ay daawada bixiyaan. Intaas kadib isbitaalkii wuxuu xirmay mar hadda laga joogo sanad iyo bar ka hor. Sanad iyo barkaas qaabka uu xirmay waxay ahaayeen adigu dhaqaale darri iyo dadkii magaalada dib ugu noolay oo aad moodo maadaama aan laga soo aadin meelihi zaid looga soo aadi jiray xagga dhaqaale darri ha noqoto wax kale ha noqoto sidaas ayuu u xirmay. Ha u xirmay hadda cid laga eed saarayo oo sabab u ah inuu xirmahay ma jirto. Ilaahay qadartiisa ayuu ku xirmay, laakiin waxaad moodaa xoogaa yar oo dhaqaale darri ah inuu maaratay aw ka maarin weysay inuu xirmo. Intaas kadib odayaasha iyo waxgaradka iyo cuqaasha iyo gudiyada faran kala duwana waxay dib ugu istaageen isbitaalka in la furo. Waxay ka codsadeen walaayada heer gobol inay isbitaalka u furto, yacni kuna soo celiso noloshiisii hore. Walaayada markii loo tegay waxay 100% aqbashay isbitaalka in dadka loo furo, cid kasta ee wax ka qaban karta inay furto. Laakiin gacanta maanta isbitaalka furaysa ay noqoto bulshada gacanteeda ay ku furto, bulshaduna iska soo dhex saarto dad isbitaalka wada oo horumariya caafimaadka, kana shaqeeya horumarka caafimaadka iyo barbaarinta isbitaalka iyo horumarkiisa. Intaas kadib odayaashii dib ayay isu wareysteen. Waxaa la soo wargeliyay dad anigu aan ka mid ahay oo xamar jooga, waana waceen. Waxay noogu yeeray isbitaalka in la furo, walaayadan u ogoshahay, laakiin gacanta bulshada dib maadaama oo hore ugu jiray bulshadii bulsho ka bedelan oo si bareefad ah oo ganacsi ah haddii aad u qabsan kartaan loo qabsado. Akhyaartii iyo dhuqabadii iyo waxgaradkii degmada dib ayaan uwada hadalnay. Muddo dheer kadib waxaan aqbalnay istaalkii in aan furno looguna adeego ummadda bulshada muxuu ahaa rayidka maadaama ay leedahay isbitaalka. Saa darteed isbitaalku wuxuu hadda taagan yahay in aan soo dhameystirnay qalabyadiisii iyo agabkii loogu talagalay bulshada caafimaadka waxay lagu horbar lahaa ama caafimaadkeeda lagu ogaan lahaa. Dhakhaatiirtina waa aan keenay, goobjoogna waa yihiin. Munaasabadda lagu furay isbitaalka degmada Ceeldheer waxaa kelimad ka jeediyey Suldaanka Beesha Wacaysle, Suldaan Daa'uud Xasan. Waxaan u mahadcelinaynaa marti sharafka ka soo qayb galay ugu horeysa wilaayada Islaamiga ee Galgaduud waaliga Sheekh Cabdullaah Abu Qaalid oo hoggaaminayo naga soo gaartay dhinaca gobolka. Waan u mahadcelinaynaa, waxaan u mahadcelinaynaa wafuuda timaaday oo ka mid yahay ugaaska Beesha Maxamuud Hiraab, ugaas Ciise, ugaas Maxamed Carab oo maanta nala jooga xafladana. Waan u mahadcelinaynaa marti sharafka ka soo qayb galay oo ka yimaaday degmooyinka sida degmada Galcad odayaasheeda iyo tuulooyinka ka yimaadayba iyo degmooyinka kale ka yimaadeen. Waan u mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay ku soo dhawaada furitaankii isbitaalkii degmada Ceeldheer muddo hal sano ku dhow xiraa oo dhaqaale darri soo wajahday, kadibna aad maqleyso inay ka tashadeen deegaanka ay ka tashadeen iyo wilaayada Islaamigana ay codsigii u gudbiyeen lagana soo aqbalay ood maqleyseen warbixintii Xaaji Abuukar uu sheegayay. Waxaan leenahay jasaakumullaahu khayran baan leenahay. Isbitaalkii maantay waxa weeye xafladiisii baan joognaa, waa noo furan yahay, ditoorkii waa ka hadlay, guddigiina waan u mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Ganacsatada beesha ka dhalatay ee runtii hantidooda gelisay isbitaalkii sidoo dib ugu soo noolaado waan u mahadcelinaynaa. Waa meeshii loo baahnaa inaan hay'ad kaliya aanan wax ka sugin oon horta anugu xoogayna aan isticmaalno, xoolahayna aan isticmaalno, dadkayna aan wax ugu qabanno waxaan Ilaahayna siiyay. Hadda warbixintan, hadda isbitaalkan muddo dheer oo 30 sano ah ayuu u furaa. Maantay heerka waxa lagu furayo iyo qalabka hadda yaala iyo dhaqaatiirtan iyo xataa ambalaasti ay maanta qofalan tahay saano kale markay hay'addu gacanta ku haysay ma dhici jirin. Alxamdulillaah baan leenahay, dadkayniba xoaha duubka dhiish iskaaga dhiga baan leenahay. Ilaahay maalkooda ha barakeeyo. Dadka deegaanka waxaa la rabaa inaan fursadan aan ka faa'iideysano, dadka jiran la keeno meelaha laga yaalo waxyaabaha isbitaalka burinayana aan ka fogaano, dhaqaatiir la hubiyey aqoontooda oo ilaa heer qalliin ahaa meesha maanta joogta. Waxaa loo baahan yahay marka inaan ka faa'iideysano oo waxa waa dadka jirana qof caafimaad qabta islaam la keenin, qofti jirana waxa waa isbitaalka in la keeno. Waxa waa maanta dowlad islaamiya baa jirta, waxaa la hubinayaa dhaqaatiirta laftirkeeda waa la hubiyey, mudabila baa la hubinay. Hadda waxa waa intaan isbitaalkan la furinaa la keenay dadka waxa ibn aadam baa la daaweynaya. Dhaqaatiirta daaweynaysa waxa waa in la hubiyaa in laga waantoobo. Isbitaalkan weyn ee degmada Ilaahay oo noo furay oo qalabkan faraha badan oo yaalood maqleyseen oo wiilashayni wax soo bartay ay joogaan baan xawaha nin lala yimaado baan isku dardaarmaynaa. Meelan isbitaal lahaynin dhibaato weyn ku jirta. Waxaan leenahay aan ka faa'iideysano. Waxaan u mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ganacsatada. Sidoo kale munaasabadan waxaa ka hadlay ugaaska Beesha Maxamuud Hiraab, ugaas Ciise, ugaas Maxamed Carab. Haddii alla ku run yahay maanta isbitaalkan maaragtay haddii alla ku run yahay loo furayo, waxaan leeyahay cis iyo sharaf dheeraad Allah idin wada siiyo. Isbitaalka waa wax loo baahnaay, waa wax muddo badan la sugayay, waa waxaan dadku bilaadinka ah uusan ka maarmin. Alxamdulillaahi galabta furitaankiisa waa ku faraxsanahay, waa soo dhaweeyahay inta loo furaan ka mid ahay waxyaabaha badan oo hadda laga sheekeeyo. Qiyaartii iga horeeyday ay ka hadliyday oo maaragtaa haddii alla ku run yahay horey u furay, haddii inta looga soo safri jiray waa la maqlahayay. Waxaan leenahay intii maal ku bixiday iyo intii maaragtaa haddii alla ku run yahay maskax ku bixiday iyo intii aqoon maanta haddii alla ku run yahay ugu fadhidaba, waxaan leenahay dhammaantood waa soo dhaweeyaa. Cis iyo sharaf dheeraadana Allah siiyo. maalkoodana maaragta kii adduunya aqrab ay ku faa'iidan Allah uga dhigo iyo aqoontooda. Intaas kadib Ilaahay baa mar walba mahadda iska leh. Waxaan ognahay galabta waxa meeshan hadii Alle ku roon yahay aan u fadhino oo maaragta hadii Alle ku roon yahay qof walba waa ay ku kalsoon tahay waa abniga iyo kala dambeynta. Meelan abni ka jirin wax xaflada lagama dhigi karo, wax aqoon lagama hormari karo, wax laga qaban karo haba yaraatay ma jirto. Alxamdulillaahi Ilaahay baan uga mahadhaynaa abniga iyo kala dambeynta nasiiyay. Isbitaalkan hadda galabta la furay, waxaan u maleeyaa makiin shanaada oo gobolka laga furay mise wakiil yahay, haddana kuwa badan baa ballansan in la furo la rabaa insha Allahu biidnillaahi alkariim. Wadamada aan abniga iyo kala dambeyntu ka jirin waxyaabaha ka jira waa aan ka warqabnaa, intaan cidan galabta ka warqabina ma jirto. Waxa ka jira waa isdil iyo isdhac, wax horumar oo laga fuli karaahuna ma ay jiraan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala hay yaa maaragta hadal kureena makaniyay inaan abni iyo kala dambeyn helno awood anaga teena maan. Ilaahay baan uga mahadahaynaa, alxamdulillaah Ilaahay baa mahadda iska leh mar walbaba. Intaas kadib waxaan leeyahay isbitaalka wuxuu yiri duhurkii hadii wiil dhasho oo dadab la soo sheexso casirkii inuu duulan galo weliba diimoone dad uu sugo degdeg door ma dhalin duul hore yiri. Isbitaalkii waa la dhisay, waa la maalgeliyey, waa hadii Alle ku roon yahay iqyar maaragta Ilaahay uu maalkooda barakeeya ka talida maskax iyo maalba. Waxaan isleeyahay haddee inta hadda sheegayana rag gara kara iyo ka badanba waa joogaan oo waa fahmaa waa u fadhiyaane, laakiin oday haddii meel la soo taago inuu oon iska tuurta warku jecel yahay isbitaalkii labada gacmood in lagu hayo waa dardaaran insha Allahu biidnillaahi alkariim. Waxaan u soo qaatay horeya waxaa loo yiri xoga dhaqaale xumo tuunsaday dhaqaale xumo reer wacays la haydaa ma isa tuunsan ma uusan saabsane, macnaha aan ka yeelnaha meesha ka maqneyd hadda ka hor. Laakiin galabta Alle waafajiyey yaa inoo noqonaan la yahay reer adoogeeyo insha Allahu biidnillaahi alkariim. Hadalkayga intaasan kusoo koobaa وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقى ولاية الإسلامية أهل الجلجدود الشيخ عبد الله أبو قارد أي السوق بجبيي حفلة. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذه لنا عليه إسلام ماذا يؤمن كنوع نعمي بعد الله نمان حاضرين تامك سوق بقرياشة حفلة دا فرطانكا اسبتالكا عالدير ودقموين كالدون وكاليمت ايغو مقاعي كالدون يو مناسب كالا مقاعاون هدا يهين علمدا هدا يهين اغاسيدا ايو وحقرتكا ايو دقنكا هدا يهين ganacsatada hadii ay yihiin dhalinyarada hadii ay yihiin gabdhaha hadii ay yihiin howlwadeenada isbitaalka Eeldheer gaar ahaan gudiga ee hooshaan hadda isbitaalka muddadan hadda soo waday lagu ogaa shaqadaasi wax badanna soo dadaalay dhamaan waxaan leenahay jazaakumullahu khayran. Marka xagga adduunkan waa ogtihiin khidmooyin badan baa lahaayaa khidmada isbitaalka maanta kumid ah oo dadku maaragtay qof xanuunsan iyo qof caafimaad qaba ummadu waa isdhex joogan. Waa cudurkan waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala makhluuqiisa kumid ah oo iimaanaayo, marka in la isdaweeyo diinta inay kamid tahay oo Nabi sallallahu alayhi wasallam nu waa dardaarmay ama maaragtay ummadu waa amray inay isdaweeyaan oo maaragtay la isdaweeyo oo qofta maaragtay iska fiirsan xanuun asagoo haayo oo marka arintaasi wax badan oo masaalihi ayaa ugu xiran inuu caafimaad helo. Ilaahay baa caawidi kara, wax buu samaysan kara, laakiin haddii meel iska yaalo wax waayo waxna ma qabsan karo asaga, dadkana wax uma qaban karo. Marka in la isdaaweeyo diinteena Islaamka meel weyn ay ugu jirtaa oo maaragtay diintii maaragtay Qur'aanka haday tahay ahadiis haday tahay dhaqankii Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo markaas naftiisi oo tabiib ayay oo dadkan u sheegay ayaa noo yaalo. Marka arintaas runtii ahmiid weyn ay leedahay si kifaayna ma ah ama si maaragtay in loo helo guud hooshaasi hool maaragtay jirto deegaan walba la degan yahay maanta istiqraarka iyo amniga aan haysano wuxuu u baahan yahay inaan ka baraaragno inaan ka faa'iideysano waqtiga waxa waaye waa waqti maanta dadka muslimiinta ay haystaan gaar ahaan wilaayadka islaamiga ah nabad iyo amni xagga naftooda xagga maalkooda xagga ciradigooda xagga masaalixdooda amni iyo nabad ay haystaan marka amnigaasina marka hore ilaahay in loogu shukriyo subxaanahu wa tacaala oo ilaahay loogu shukriyo shukrigaasna waxa waaye in laga faa'iideysto oo maaragtay jaanibka waxbarashada hadday tahay jaanibka tacmiirka hadday tahay jaanibka qofka si gaara inuu cibaadaysto hadday tahay antaasina aan looga faa'iideysto waa shukrigii waaya ilaahayna subxaanahu watacaala nicmo kale noga maqanayo inuu siinaya waxaa u dardaarmaya bahda caafimaadka isbitaalka ceeldheer oo runtii iyo macal guddigooda iyo dadka shaqada mubaasharka ka ah waxaa loo baahan yahay shaqo kasto meel taallo oo la qabanayo alamaanat walmas-uuliya amaana iyo mas-uuliyad ayaa ku saaran amaanadaasi hadday tahay amaanatulcilmi ogoonta aada leedahay waxa waaye imaano waa ilaahay ku baray cilmigaasi ka siiyey si daacadnimo ah oo ikhlaas ku jiro inaa ummadda ugu adeegto ummadda wixii khatartooda ah inaa ugu digto oo la taliyso talo fiican aad siiso waa mas-uuliyad oo maaragtay diini ah nabigana calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raciyatii waxyaalaha kale loo baahan yahay waxaa ku mid ah xusnu tacaamul in dadka idin imaanayo wanaag aad kala dhaqantaan wanaag maaragtay diineed oo furfuran oo qalfurnaan hadal maaragtay hadal oo maaragtay layin ah inaad maaragtay kasoo kala tacaamushaan dadka in lagu dadaalo ama maaragtay la iltizaamo shacaa'irta islaamka gaar ahaan rigga fariiqa ka shaqeynaya isbitaalka waxa loogu baahan yahay islaamka calaamaadkiisa iyo shacaa'irta loo yaqaano inay ilaaliyaan salaada ay ka timid tahay oo jumucdii jamaacadii maaragtay libaaska ee dharka ay xiranayaan dhar islaamiya inuu yahay maaragtay haddii rag ay yihiinna dhar ay leeyihiin dharkooda qaabka maaragtay waxyaalihii mamnuuca waa la yaqaanaa oo maaragtay ku dadaalaan marka in wixii marka mukhaalafo sharci ah in laga fogaado si maaragtay ku jirto aadaabta islaamka in loo tacaamulo oo shaqadii loo kala qabsado qadaayaadkaasna waan ku degaynaa waana maaragtay baraarujinaynaa qodobka marka iga dambeeya waxa waaye walaayada waxay soo dhaweynaysaa aada iyo aadna ugu faraxsan tahay furitaanka dib u abaabulidda isbitaalka ceeldheer oo qadiimka ah in markaa dib u furmo isbitaalkii inkastoo fatar mar soo galay oo hoogoo fataradaasi ee dad kusoo gudbay oo maanta la furaayo aada iyo aad baa ugu faraxsannahay kawalaayahan waa soo dhaweynaynaa waxaana dhiirigelinaynaa weliba dhammaan dadka rabo inay wax soo kordhiyaan deegaanka wax kusoo kordhiyaan inay maaragtay arrintaasi ay soo dhowaadaan hadii dhanka hoolaha oo maaragtay la kobcinaayo hadii dhanka badda maadaama bad ay leedahay degmadan badda xaggeeda mashaariic haddii loo samaynaayo in maaragtay waxaan soo dhaweynaynaa dadka arrintaas rabo waxaa noo furun ama furnay cisbitaalka guud degmada ceeldheer waa uu noo furan yahay insha allahu tacaala furihiisna waxaan ku wareejinaynaa guddigii oo hogaaminayay xaaji abuukur cali jimcaale markaa soo dhawaado xaajiga soo dhawaado xaaji abuukur furihii waa uu ku wareegay isbitaalkan waa noo furan yahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa da isbitaalka si lagu ogaa in si fiican kolle u shaqayn doono habeenkii maalin ummadda loogu adeegi doono taasba ilaahay ka rajaynayna subxaana wa tacaala ilaahayba subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Guud ahaan caawa barnaamijka waa naga inta dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.